يقول السائل: رجل له أولاد غير مستقيمين في طاعة الله، والأب له عقار، هل يبيعه ويتصدق به لئلا يتركه لهم؟ أولا ينبغي للأب أن يسعى في صلاح بنيه ويجتهد في هذا بالترغيب والترهيب ومعالجتهم بما يراه مناسبا. ثم إن للمرء في حال صحته أن يتصدق بما شاء من ماله، لكن لا يقصد بهذه الصدقة حرمان الورثة، إنما يقصد بالصدقة التقرب إلى الله جل وعلا. ولا يلام المرء ولا لوم عليه إذا تصدق في حال صحته بما شاء من ماله ولو بكله. فأبو بكر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة أتى بماله كله صدقة لله، وعمر رضي الله عنه أتى بالنصف، نصف ما يملك أتى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالوصية فليس للمرء أن يوصي بأكثر من الثلث، بالثلث فقط، فلا يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. يقول السائل: هل لمن يطوف بالقبور ويتقرب للأموات بالنذر والدعاء يعذر بجهله؟ لا يعذر، بل هذا هو الشرك الأكبر، وهو الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. والواجب على المسلم أن يقبل دعوة الله جل وعلا على لسان رسوله والدعاة إلى سبيل الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يرد الدعوة زاعما أو مدعيا الجهل، بل لا يعذر بجهله، والأمر واضح والحمد لله. يقول المكي: إذا خرج من مكة وجاء وقدم في أشهر الحج هل يجب عليه أن يقدم بعمره؟ الجواب: لا، إذا كان جاء بنية الحج وسيعود إلى عمله مثلا فنعم، وأما إذا كان قد جاء إلى بيته وأهله فلا يؤمر بالعمرة إلا إن شاء، ولا يؤمر بالإحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.